أحدهما من يظن أنه على شيء، من يظن أنه على شيء، فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه، وهذا حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم. أهل البدع وأهل الأهواء هكذا أهل الجهل يظنون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء، الشيطان قد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، فيظنون أنهم على شيء، فإذا انكشفت الحقائق تبين أنهم ليسوا على شيء. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. أمام نور الإيمان وهداية القرآن تنكشف الحقائق ويتبين أن ليس لهم متمسك ولا مستند صحيح. وقبل ذلك يكثرون من التشبيه ويكثرون من نشر الشبه والأهواء وغير ذلك، مضللين على أنفسهم وعلى غيرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب يرى في أعين الناظرين ماء. وهكذا الأعمال التي لغير الله عز وجل وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك. وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتأمل، جعل الله سبحانه وتعالى السراب بقيعة وهي الأرض الخالية القفر من البناء والشجر والنبات والعالم، فجعل السراب أرض قفر لا شيء فيها، والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء. الإنسان أحوج ما يكون إلى الماء وقت ماذا؟ وقت الظمأ، وقت العطش، ويكون حزنه على فقدان الماء أشد عند العطش. ثم يكون الإنسان يبحث عن الماء وهو ريان ليس بعطشان، فإذا لم يجده لم يبالي، بمثل ما لو كان في اشتداد العطش يبحث عن الماء ويظن أنه قد وجد فيتفاجأ أنه لم يجد شيئا. هنا يكون الحزن أشد عليه، هنا يتبين له أنه كان واهم وأنه كان على غير هدى. وهكذا الإنسان عند أن يعمل أعمال يظن أنها صالحة، يعتقد عقائد يظن أنها نافعة وصحيحة، لكن إذا قدم على الله عز وجل ووفاه حسابه عندئذ علم أن تلك كانت كالسراب، خيل له أنه على حق وليس على حق، خيل له أنه على هدى وليس على هدى، لأن من لم يجعل الله له نور فما له من نور. يحسبه الظمآن ماء، والظمآن الذي اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء تبعت العطشان، فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيئا بل خانه وهو أحوج ما كان إليه. فهكذا هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولغير الله جعلت كالسراب، فرفعت لهم أظمأ ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله سبحانه وتعالى، ثم جازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التجلي يوم القيامة قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، يعني كأنها ماء للعطشان، كأنها السراب، فيقال اليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقنا. فيقال لهم: اشربوا. من أين؟ من ذلك الذي قد قيل لهم أنه ماء، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقنا. فيقال لهم: اشربوا. فيتساقطون في نار جهنم. والحديث في الصحيحين، بل في صحيح الإمام البخاري. وذكر الحديث: وهذه حال كل صاحب باطل، فإنه يخونه باطله وهو أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل. الباطل باطل هو كاسمه، له من حظه نصيب، المسميات لها نصيب من الأسماء في الغالب. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا، وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله، عمل رياء سمعة، كالعمل لغير الله أو على غير أمره، على غير أمر الله عز وجل أمر رسوله، بطل العمل ببطلان غايته، وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع. ولهذا قال تعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى. النوع الثاني أصحاب المثل الظلمات، لو قال المثل الأول إيش؟ كسراب بقيعة، ثم قال أو كظلمات، هذا المثل الثاني. النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق، عرفوه والهدى، وآثروا عليه ظلمات الباطل، آثروا الباطل على الحق عمدا وقصدا. والضلال المتراكمة عليه ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل، حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلم أتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر، فكان حالهم كحال من كان في بحر اللجي لا ساحل له، عميق لا ساحل له، وقد غشيه موج، ومن فوق ذلك الموج موج، ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمات، في ظلمة البحر، وفي ظلمة الموج، وفي ظلمة السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه منها إلا نور الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء، والظلمات المضادة للنور، نظير المثلين الذي ضربهم الله للمنافقين والمؤمنين، وهما المثل المائي والمثل الناري، سبق في بداية الكتاب. وجعل حظ المؤمنين منها الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منها الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب، حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر فيه ولا حقيقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طائف الكفار، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد، ويجوز أن يكون المراد به تنوع أحوال الكافرين، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم، الجهلة، عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف تقليد. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا أن اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا الحال الأول، ظنوا أن آباءهم كانوا على شيء، فلما يحصحص الحق وجدوا أنهم ليسوا على شيء. هذا مثل أصحاب الجهل والتبعية. وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى، وآثروا الباطل على الحق، وعموا عنه، بل بعد أن أبصروه وجحدوه، بعد أن عرفوه، فهذا حال المغضوب عليهم. والأول حال الضالين، وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى قوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتضمنت الآية أوصاف الفرق الثلاثة: المنعم عليهم وهم أهل النور، والضالين وهم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم أصحاب الظلمات المتراكمة، والله أعلم. فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث التي لا تنفع، فأولئك أصحاب العمل الباطل، وهؤلاء أصحاب العمل الذي لا ينفع أو العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة، وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريقين الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم، تلاطم أمواج البحر فيه، وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم، وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل. فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق منها وبين المثلين، يعرف عظمة القرآن وجلاله، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نور، بل تركهم على ظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور، فإنه سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه غيره. فلذلك أقول جف القلم على علم الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيا به قلبه وروحه كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه، فهي حياتان، حياة البدن بالروح وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمى الله الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل وحيه روحا ونورا، فمن لم يحييه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا فهو في الظلمات فما له من نور. أطال في الكلام على هذين المثلين، وفي الحقيقة هذان المثلان مثلان عظيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى. المثل الأول ضربه الله عز وجل للكافرين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، حالهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى أيضا حال للكافرين لفريقين الكافرين، فريق جهلة يعمل العمل الباطل فيظن أنهم على شيء على حسب ما يعتقدوه في أسلافهم وفي متبوعيهم، فعند أن يحصحص الحق يعرف أنهم ليسوا على شيء. مثل آخر لمن عرف الحق وأعرض عنه وتخبط في ظلمات الجهل والغي والشكوك والحيرة والطبع وغلبة النفس، فهذا مثله كمثل رجل ركب البحر لا ساحل له، ثم غشي ذلك البحر موج وغشي الموج موج، ثم فوق ظلمة الموج سحاب مظلمة، فهو يتخبط كيف سيكون حاله في تلك الظلمات. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.